أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه. وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه. أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي في وجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه. وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الظهر في عز الصيف، أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف، لكن لوني واحد مش بمشي بل بعملي. من صغري بكافح ما تهزتش قصاد الريح، أنا واضحة وضوح الشمس في عز الظهر في عز الصيف، أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف، لكن لوني واحد مش بمشي بل حافظة.